رجعنا للواد اهلو اخو عزاز علينا اهلو اخو عزاز علينا عزاز علينا رجعنا للواد اهلو اخو عزاز علينا اهلو اخو عزاز علينا عزاز علينا ريحة الاجداد برمال عليها تربينا ريحة الاجداد برمال عليها تربينا عزاز علينا عزاز علينا عزاز علينا عزاز علينا جعل الواد أهلو إخوة عزاز علينا أهلو إخوة عزاز علينا عزاز علينا جعل الواد أهلو إخوة عزاز علينا أهلو إخوة عزاز علينا عزاز علينا ريحة الأجداد ورمال عليها تربينا ريحة الأجداد ورمال عليها تربينا عزاز علينا عزاز علينا عزاز علينا عزاز علينا جعنا يا حباب عزاز علينا عزاز علينا عزاز علينا عزاز علينا جعل الواد أهلو إخوة عزاز علينا أهلو إخوة عزاز علينا عزاز علينا جعل الواد أهلو إخوة عزاز علينا أهلو إخوة عزاز علينا عزاز علينا ريحة الأجداد ورمال عليها تربينا ريحة الأجداد ورمال عليها تربينا زاز علينا زاز علينا زاز علينا زاز علينا بالمحال ينسى أصلا بالمحال ينسى أصلا نعمل نطلع لما يطول ويجي لينا نعمل نطلع لما يطول ويجي لينا عزاز علينا عزاز علينا عزاز علينا علينا عزاز علينا جعل الواد أهلو إخوة عزاز علينا أهلو إخوة عزاز علينا عزاز علينا جعل الواد أهلو إخوة عزاز علينا أهلو إخوة عزاز علينا عزاز علينا ريحة الأجداد ورمال عليها تربينا ريحة الأجداد ورمال عليها تربينا عزاز علينا عزاز علينا عزاز علينا عزاز علينا Thank you. عزيز علينا ريحة مجدات مرمال عليها تربينا.